الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإنسان مكرم في هذه الحياة، كرمه الله عز وجل وفضله على كثير من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان محترم من حيث هو إنسان، بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه. وإذا كان احترام الإنسان لغيره أمرا واجبا لا يجوز التقصير فيه ولا التهاون بشأنه، فإن احتقار الإنسان لأخيه أمر محرم لا يجوز فعله لأي سبب من الأسباب. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول جل من قائل: ويل لكل همزة لمزة. والهمز هو الاحتقار بالفعل، أما اللمز فهو الاحتقار بالقول، وكلاهما أمر محرم، بل إن فاعله متوعد بويل، وويل واد في جهنم شديد حره خبيث طعمه، كما أخبر عنه الصادق المصدوق. ولقد ذم الله من يحقر غيره حينما قال في معرض التعريض به والحط من قدره: هماز مشاء بنميم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الاحتقار للآخرين ليس من صفة المسلم التام الإسلام، حينما قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن احتقار المسلم لأخيه ذنب عظيم، حيث قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقد أنكر عليه الصلاة والسلام على من سمعه يقلل من شأن أخيه حينما سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول لبلال: يا ابن السوداء. فقال له عليه الصلاة والسلام منكرا ومعاتبا: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. حتى ورد في بعض الروايات أن أبا ذر نام على الأرض وجعل خده عليها وقال لبلال: ضع قدمك على خدي هذا حتى يقتص منه لتحقيره إياه. ولما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أي أنها قصيرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنك قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يحقره الناس ولا يرونه شيئا ربما كان عند الله أشرف منهم وأزكى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: رب أشعث أغبر ذا طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فاحذر أخي المسلم من احتقار الآخرين أو التقليل من شأنهم بسبب فقرهم أو إصابتهم بشيء من العاهات أو لأي سبب من الأسباب، فقد يكون عند الله أعلى منك منزلة وأقرب درجة. ولذلك قال الحق في كتابه متحدثا عن يوم القيامة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فتخفض أقواما وترفع آخرين، فلربما أنزلت من قدر من كان يظن منزلته عالية وأعلت من قدر من كان يظن أنه دون ذلك. والحذر الحذر أن تغتر بقدراتك أو بأعمالك فتعجب بها وتنتقد الآخرين لأنك ترى أنهم لم يعملوا شيئا يذكر، فإن الله عز وجل قد يقبل القليل من شخص ولا يقبل ما فوقه من شخص آخر. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. ويترتب على احتقار الآخرين والتقليل من شأنهم عدد من المفاسد، أولها أن ذلك يغضب الله عز وجل، ومن غضب الله عليه خاب وخسر في الدنيا والآخرة، وثانيها أن ذلك يجعل المحقر مبغضا عند الناس محتقرا عندهم، ينظرون إليه نظرة شزر، وثالثها أن من يحتقر الآخرين يسلط الله عليه من يحتقره، ولربما أصابته مصائب جعلت حاله أدنى بمراحل من حال من حقره. ورابعها أن تحقير الآخرين ينشر بين الناس العداوة والبغضاء، ويقطع الوشائج التي تربط بعضهم ببعض، ولربما تربص بعضهم ببعض من أجل الانتقام والتشفي ممن حقرهم أو أساء إليهم بوجه من الوجوه. وإذا كان التحقير حراما بمختلف صوره، فإن التحقير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أشد ضررا وأعظم إثما، إذ هو يسيء إلى المحقر على نحو عام، وينتشر ما يقال عنه انتشار النار في الهشيم، وبقدر ما يعظم الضرر يعظم الإثم على من تسبب فيه. فاحرص أخي المستمع أن تكون بعيدا كل البعد عن ذلك، واحترم من عرفت ومن لم تعرف، وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.